السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، طيب بإذن الله تعالى نستكمل الأحاديث الأدب المفرد. كنا المرة اللي فاتت خدنا باب المزاح. طيب قبل ما ننتقل لباب حسن الخلق، في باب المزاح عندك في حديثين، الحديثين عن أنس بن مالك رضي الله عنه. أول حديث، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستحمله، فقال: أنا حاملك على ولد ناقة. قال: يا رسول الله، وما أصنع بولد ناقة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهل تلد الإبل إلا النوق؟ كان الحديثين دول اللي انا هتكلم عنهم النهارده دول هيندرجوا تحت ايه؟ لما تيجي تكلمي عن الحديث اللي احنا خدناه في باب المزاح، وقلت لكم ان هو حفظ، ان هو لما قال: يا رسول الله، انك لا تداعبنا، قال: اني اقول الى حقه. هتذكري امثله من مزاح النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الصحابه. لو تفتكروا المره اللي فاتت كنا اتكلمنا عن مزاح الصحابه رضي الله عنهم، ولما كانوا يعني بيرموا بعض بقشر البطيخ، شرحنا الكلام ده. طيب ده مثال ثاني، لما اتى رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه ان يحمله، يعني يركبه، يركب على دابه، فالنبي قال له: انا حاملك على ولد ناقه. ولد ناقه يعني هو ظن، يعني هذا الرجل الصحابي ظن ان هو ايه، جمل صغير مش هيقدر يحمله، فعشان كده قال له: يا رسول الله، ما اصنع بولد ناقه؟ ده كانت مداعبه من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي. فالنبي رد عليه وقال: وهل تلد الابل الا النوق؟ يعني هو الناقه ده يعني لما هيكبر هيبقى جمل، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصد ان هو ايه، ولدته الناقه، مش يقصد ان هو جمل صغير، لا، يقصد ان هو ولد من الناقه. فطبعا هو ظن الصحابي انه جمل صغير لن ينفعه ولن يستطيع ان يحمله، فكانت مداعبه ظريفه جدا من النبي صلى الله عليه وسلم. ده مثل ممكن تستشهدوا به، يعني لما نيجي نتكلم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا رشيده، لما نيجي نتكلم في مزاح النبي صلى الله عليه وسلم او في هذا الباب، هنذكر هذا الحديث من باب مثل من مداعبة النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة. الحديث اللي بعده حديث كلنا أظن عارفينه، هو يندرج تحت باب المزاح أيضا، وإن كان هو باب مستقل، باب المزاح مع الصبي. ده مثل آخر من مداعبة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذه المرة مداعبة لصبي صغير. شوفوا، النبي لم يستكبر ولم تشغله مهامه صلى الله عليه وسلم ان هو يداعب طفل صغير، ويذكر لنا هذا الحديث الذي جرى بينه وبين هذا الصبي الصغير صلى الله عليه وسلم. الحديث اللي احنا بنتكلم عنه دلوقتي برضو حديث انس بن مالك، والصبي ده كان اخو انس بن مالك. قال: ان كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالطنا حتى يقول لاخي لي صغير: يا ابا عمير، ما فعل نغير. اظن سمع عن الحديث ده. الحديث ده يدل كمان على رقة النبي صلى الله عليه وسلم مع الطفل الصغير. طيب الحديث ليه قصة. قصته ان يعني هذا الطفل اللي هو اسمه ابا عمير كان معاه طائر صغير يشبه العصفور اسمه نغر. اسم الطائر ده نغر، لكن ده يعني النبي لما قال له ما فعل النغير، ده تصغير لكلمة نغر. هذا الطائر يشبه العصفور وهو أحمر المنقار، مات منه وهو كان بيلعب بيه، وكان يعني مربيه وبيلعب بيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما الولد كان حزين على فقد هذا الطائر كان يداعبه من وقت لآخر بهذه المقولة من باب التسلية له على فقد هذا العصفور. طبعا الحديث ده فيه فوائد كثيرة، انا ليه بتكلم يعني باختصار وبإجمال، لان انا بقول لكم الاحاديث دي هتذكر من باب الامثلة على مداعبة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني احنا نتكلم في باب المزاح، فبنقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح الصحابة، فنذكر امثلة واحد اثنين ثلاثة زي ما بقول لكم كده. خلاص طيب المثال هنتكلم عنه لما مثلا اجي اجيب لك سؤال، اذكري امثلة من مداعبة النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه، فهنتكلم هنذكر المثل الحديث يعني، وهنتكلم عنه بشيء من الاجمال، يعني عايز المعنى الاجمالي. طيب الحديث ده فيه فوائد يعني مهمة واكثر من فائدة، فيه علماء يعني استفادوا منه فوائد بواب لها ابواب كثيرة. يعني هنتكلم معنا باختصار، نقول اول حاجة جواز تكنية الطفل الصغير. طبعا الطفل الصغير ليس له ولد، ما عندوش عمير ولا حاجة، ولكن كانوا يكنوا الطفل الصغير. ايضا جواز المزاح فيما ليس اثما، وايضا جواز لعب الصبي بالعصفور طبعا اذا لم يكن سيؤذيه. طبعا دلوقتي الجيل بتاعنا ابنائنا لما بيلعبوا بحيوان صغير بتبقى مشكلة غالبا، يعني قليل اللي بيقدر ضعف الحيوان، ممكن بيعملوا حاجات يعني تواجع مع القطط واللي عنده طيور او اي حاجة، بيشوف طبعا الاطفال بيعملوا ايه. لكن لو هو يقدر هذا الكائن الصغير ويقدر يربيه، بيموتوه بيعمل حاجة، في قصص عجيبة في المواضيع دي. لو هو يقدر الطفل يعني يحافظ عليه والاباء يعلموا ذلك، ممكن هو يعني يربي عصفور او غيره من الحيوانات الصغيرة الاليفة. ايضا في فائدة العلماء استفادوها من هذا الحديث، جواز السجع بالكلام الحسن بلا كلفة بدون تكلف. سجع يعني ايه؟ يعني اقول كلام موزون. والنبي هنا قال له ايه؟ يا ابا عمير ما فعل النغير، يعني حاجة كلام موزون، فهذا جائز. ولكن في ناس احيانا بنجد يعني بعض الخطب كده، خطب الجمعة بيبقى كلها سجع من اولها لاخرها، هذا تكلف. بالاضافة ان هو شيء يعني اسلوب ليس بطيب، بالعكس اسلوب ممل. الواحد لما بيستمع الى خطبة كلها سجع بحيث انه بيسمع ابيات شعر، لا يستفيد من الموعظة ولا يعني يخرج بفائدة. ولكن اذا كان السجع يعني مفهوش تكلف فهو جائز. ايضا من الفوائد اللي استفاد العلماء من هذا الحديث ملاطفة الصبيان وتأنيسهم، يعني كلام بلطف ولين مع الصبيان، ولو هم يعني متضايقين من حاجة او في شيء معين هم اصابهم، احنا ننزل لمستوى هؤلاء الاطفال ونتناقش معهم ونلطف يعني الجو معاهم، بحيث ان ايه يبقى في نفسية طيبة. طبعا من اعظم الفوائد بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من حسن الخلق والتواضع صلى الله عليه وسلم. في كلام كثير جدا في هذا الحديث تكلم به العلماء، ولكن نكتفي بهذا القدر المفيد لنا في هذا الموضع في باب المزاح. طيب ننتقل بقى مع بعض. قبل ما ننتقل، في اي مشكلة؟ انتوا فهمتوا انا كنت بكلمكم في ايه دلوقتي؟ فهمتوا يعني ترتيب النقاط كده معايا؟ طيب الامور واضحة قدامكم؟ طيب الحمد لله رب العالمين. ندخل بقى في الحديث النهاردة في باب جديد، باب حسن الخلق. الحديث اللي معانا عن الصحابي الجليل ابي الدرداء رضي الله عنه، عن ابي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء في الميزان اثقل من حسن الخلق. ما من شيء في الميزان اثقل من حسن الخلق. الاخلاق، ما هي الاخلاق؟ الاخلاق هي اوصاف الانسان التي يعامل بها غيره. هذه الأوصاف اللي بيتصف بها الإنسان واللي بتظهر في المعاملات، إما أن تكون محمودة حسنة يعني، أو تكون مذمومة أخلاق سيئة. عبد الله بن مبارك وصف حسن الخلق أو الأخلاق الحسنة فقال، قال عن حسن الخلق: هو بسط الوجه وبذل المعروف وكف الأذى، ثلاث جمل أجمل فيه حسن الخلق. على فكرة يعني تعريف الأخلاق أو حسن الخلق له تعريفات كثيرة جدا عند العلماء، ولكن لقيت تعريف عبد الله بن المبارك، تعريف التاني اللي هناخده إن شاء الله دلوقتي، تعريف جامع، وكل نقطة فعلا لو توفرت فينا إحنا كمسلمين يعني كملت لنا الأخلاق، وأصبح يعني المجتمع مجتمع فعلا مثالي. أول حاجة بسط الوجه، طبعا إحنا عارفين طبعا مسألة بسط الوجه وتكلمنا عنها في أحاديث ماضية، الابتسامة ومقابلة الناس بوجه طلق، ونعلم أن هذا صدقة عليه أجر، وبذل المعروف، ان انا ابذل المعروف اقدم المعروف لكل مسلم ولا اتاخر، اعينه في حاجته، اقف معه في مصيبته. يعني مساله بذل المعروف دي مساله واسعه جدا بكل ما تحمل كلمه المعروف، معروف الخير، نقدم الخير لكل الناس، لكل المسلمين. وكف الاذى يعني لا يؤذي احد، حسن الخلق الشخص اللي عنده حسن خلق لا يؤذي احد. تخيلوا كف الاذى دي كلمه ايضا يعني كبيره وواسعه وتحمل معاني كثيره جدا. لو في مسلم لا يؤذي احد، لا يؤذي بقى لا والدين ولا زوجه ولا ابناء ولا جار ولا صديق ولا اي حد في الطريق ولا اي شخص ايا كان، لو كل انسان بيكفي شره غيره، كيف يكون حال المجتمع حولنا؟ يكون شيء رائع طبعا. لكن احنا للاسف يعني الأذى محيط بنا من جميع الجهات، سواء أذى بالقول أو أذى بالفعل، والعياذ بالله. في حديث يعني في هذا المعنى ويتكلم أيضا عن حسن الخلق، ولكنه ليس معنى هنا في الأدب المفرد، ولكنه في سنن أبي داود. حديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. لبيان منزلة حسن الخلق، المنزلة العظيمة للتعامل بالأخلاق الحسنة. الشخص اللي هو عنده حسن خلق هيصل أو هيبلغ درجة الصائم القائم. تخيلوا، تخيلوا قد إيه الأمر عظيم جدا. تخيلوا المعاملات لما يكون فيها حسن خلق كيف تصل بالإنسان من الأجر والثواب. الحديث اللي معانا هنا يقول إيه: ما من شيء في الميزان، أي ميزان يتكلم عن أي ميزان؟ بسألكم على فكرة. نعم، جزاك الله خيرا يا رب. الميزان اللي لا توزن به الأعمال يوم القيامة، يعني زي ما غالية تقول ميزان حسنات الإنسان. أنا أقول بقى نتكلم، هنقول الميزان بشكل عام الذي توزن به الأعمال الحسنة أو السيئة، الصالحات، الأعمال الصالحة أو غير ذلك. ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق، يعني أثقل شيء ممكن يوزن في ميزان أعمال الإنسان هو حسن الخلق. هذا يدل على اولا اثبات الميزان يوم القيامة، وان الميزان ده ميزان حقيقي هتوزن به الاعمال. عشان في ناس بيقولوا في مسألة الميزان، طبعا ميزان ذكر في اكثر من آية واكثر من حديث، فاما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، واما من خفت موازينه فامه هاوية، وما ادرك ما هي سورة القارعة. لكن في ناس يقول لا، ده هذا شيء معنوي مش ميزان، ميزان يعني لا، ده هو يعني شيء معنوي كده احنا حاجه معنويه، فهيبقى ايه، مش هتتوزن، مش هتتحط الاعمال الصالحه بكفه لا لا. في ناس بتقول الكلام ده، طبعا هذا الكلام خطا. احنا عندنا في الايات وفي الاحاديث كلام واضح جدا ان هذا ميزان حقيقي. ايه شكله، كيفيه الوزن نفسها، كيفيه يعني ازاي هتوزن هذه الاعمال، كل هذه الامور لا نعلم حقيقتها، ولكن هذا من الغيب الذي نؤمن به ونصدق به، لأنه أتى في القرآن والسنة، أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم وبلغنا عن رب العزة أنه يوجد ميزان للأعمال توضع فيه الأعمال. دي النقطة الأولى في مسألة الميزان. النقطة الثانية بقى الحاجة اللي هتوزن، الأعمال نفسها اللي هتوزن، الأعمال ستوزن فعلا، وهذا يدل على أن هذه الأعمال ستتحول إلى شيء مادي محسوس. فعلا حسن الخلق هيبقى شيء محسوس. طب شكله إيه؟ الله أعلم، لا نعلم، ولكنه سيتحول إلى شيء يوزن على هذا الميزان، ويكون ثقيل جدا ومن أثقل الأعمال في ميزان العبد، كما معنا في هذا الحديث. تخيلوا منزلة حسن الخلق عظيمة جدا. في ناس ممكن يكونوا من العباد ويحفظون القرآن ويقرؤونه ويتعلمون علم ولكن ليس عندهم حسن خلق مع الأسف، وبيكونوا فتنة لغيرهم. ممكن يكون كثير العبادة أو كثير العلم أو يفهم ويتعلم ويعلم، ولكنه سيء الخلق مع أهله أو سيء الخلق مع غيره. كل هذا يعني للأسف يفتن الناس في دينهم، فبيقولوا شوفوا بقى الناس، هذا يعني الشخص اللي هو ملتزم بالهدي الظاهر ويصلي ويصلي جماعة وما فوتوش ما عرفش صيام نافلة أو نحو ذلك، شوفوا أخلاقه الحسنة، أخلاقه السيئة معذرة، أخلاقه السيئة مع أهله، مع زوجته، مع أبنائه أو مع الناس. ده بيحصل، ولكن ممكن الإنسان يكون يعني قليل يدوب يعني يؤدي الفرائض مثلا، او قليل العبادات ليس كثيرها، وايضا ليس عنده من العلم الكثير، ولكنه عنده حسن خلق. ف يعني هذا الخلق الحسن قد يبلغ به درجة الصائم القائم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبلغ به درجة الصائم القائم. وهذا حسن الخلق يعني سيكون ثقيل جدا في ميزان العبد يوم القيامة. قال بعض أهل العلم حسن الخلق، كلم بقى عن بعض مظاهر حسن الخلق، كظم الغير لله، ودي نقطة مهمة جدا. احنا بقى بنتكلم عن حسن الخلق دلوقتي عشان نتحلى بيه، عرفنا ان هو شيء ثقيل في الميزان، وعرفنا ان هو يعني عظيم جدا عند الله عز وجل. طب عايزين بقى نتكلم عن الأخلاق الحسنة ونحاول أن نتخلق بها، وده الواجب العملي اللي يعني كل مرة لابد أن نذكره ونلتزم به زي ما اتفقنا. احنا مش بنتعلم العلم لمجرد العلم، نعرف كلمات بمعانيها بشرحها، لا، احنا نتعلم عشان نعمل، بنتعلم الأدب المفرد لكي نتأدب بأدب الإسلام وأدب الدين. قال بعض أهل العلم حسن الخلق كظم الغيظ لله عز وجل. لو كلمنا عن مسألة كظم الغيظ، فيعني احنا كنساء بقى محتاجين جدا نتخلق بهذا الخلق. ليه؟ عشان ده يعني ما يحصلناش حاجة، يعني الواحد ما كانش يعني دايما يتعصب ويتنرفز والنساء بقى تصرخ، دي مشكلة كبيرة جدا يعني. لكن لو تعودت أن تكظم غيظها بيكون صعب في الأول، لكن مع الوقت ومع التدريب ومع طبعا أولا الاستعانة بالله عز وجل، تستطيع أن هي فعلا تكظم غيظها وتكتم يعني هذا الغيظ أو هذا الغضب، وما تخرجش منها ما يؤذيها ويؤذي غيرها. معلش يا أسماء هو صعب، لكن إحنا بنحاول. مش الحديث يقول ومن يتصبر يصبره الله ومن يستعفف يعفه الله، يعني الإنسان ما بيكونش فيه هذه الخصلة، ولكن هو يحاول أن يتخلق بها أو يتحلى بها. نحاول بإذن الله تعالى ونخليه واجب كده علينا الأسبوع ده. وحاجة تانية إظهار الطلاقة والبشر. يبقى أنت كده على طول مبتسمة ومستبشرة، بلاش بقى يعني العبوس والتبشير دايما مكشرين ومتضايقين. احنا عارفين ان الهموم كثيرة والمشاكل كثيرة، ولكن نحاول ان نتجاوز ذلك ويعني نستحضر نية التصدق بهذه الابتسامة وبهذه الطلاقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه اخيك صدقة. يعني مش مهم، حتى لو مش عاجبهم صمتك في هذا الوقت، المهم ان انت ما تغلطيش، لان عدم الصمت ولما يكون الانسان متغاظ وغضبان ويتكلم بيخرج منه ما يؤذي. فاكرين واذا غضب احدكم فليسكت. فنحاول، معلش، هو فعلا يعني على فكره يا جماعه والله هنا يعني عشان تحاولي ترضي الناس او ترضي من حولك او تعجبيهم، دي مساله صعبه جدا، ولكن انت هدفك الاساسي ارضاء المولى عز وجل. ما تحاوليش بقى تركزي في ايه يعني في الناس ايا كان الناس، لكن نحاول ان احنا نتقي الله عز وجل امتثالا لامر الله وطاعه لله ورسوله. ايضا في هذا الكلام لاهل العلم قال: واظهار الطلاق والبشر الا في استثناء بقى عندنا هنا، الا للمبتدع والفاجر. الشخص ده لا نظهر له طلاقه ولا بشر خالص، شخص مبتدع، شخص فاجر، لا احنا مش هنطبطب على دول، لا ده هؤلاء نظهر لهم الغضب ونظهر لهم اننا لا نرضى عن افعالهم. ايضا من حسن الخلق العفو عن الذالين. يعني اي حد يذل او يخطئ واحد يعفو عنهم، ولكن الا اذا كان هذا تاديبا او حدا. لو من باب التاديب او كان حد من حدود الله عز وجل، ما ينفعش بقى العفو في هذا، فيكون هنا العفو هيكون تنازل. ولكن اذا كان غير ذلك فالعفو هو طبعا اقرب واولى، وان تعفو اقرب للتقوى. كذلك من حسن الخلق كف الاذى عن كل مسلم. الانسان يكف اذاه عن كل مسلم، لا يؤذي احد الا تغيير منكر او اخذ بمظلمه لمظلوم من غير تعدي. هنا ممكن يكون في اذى، ولكن هيكون الاذى ليه؟ اما تغيير منكر لمن يستطيع ان يغيره، او انا باخذ مظلمه برد مظلمه لمظلوم، ولكن بدون تجاوز او بدون تعدي. طيب زي ما قلنا من فوائد الحديث، وقلنا نقطه مهمه، مساله كنت عايزه بس اسالك سؤال قبل ما انسى، في ان الاعمال هتتحول الى شيء مادي ومحسوس. يبقى كده في بعض المعاني او بعض الاشياء اللي هي ليست ماديه هتتحول وتتجسد يوم القيامه. طب مين تقول لي مما درستم في الادب المفرد برضو في سنه اولى درست حاجه زي كده، في شيء هيتجسد ايضا وياتي بهيئه الله عز وجل وحده يعلمها، هيتجسد يعني يوم القيامه. حد يقول لي مثال على ذلك تفتكروا؟ جزاك الله خيرا يا امان ويا نجوى ويا غاليه. الموت هيتجسد، صح يعني، بس انا عايز اقول لكم من اللي درستوه، من اللي درستوه يا بنات، برافو عليك يا امان، جزاك الله خيرا. الرحم، مش صلاه بقى، الرحم. فاكرين انتوا خدتوا فيها اكثر من حديث؟ طبعا ما كانش معايا، ولكن انا عارفه منهج سنه اولى، خدتوا اكثر من حديث ان الرحم ستاتي وتشتكي الى الله عز وجل، تقول يا ربي قطعت، يا ربي يا ربي، تشتكي الى الله عز وجل وتعدد المظالم اللي هي توقعت عليها. نعم، في اكثر من حديث في هذا المعنى يدل على ان الرحم ايضا هتبقى شيء محسوس متجسد. طب ما هيئته، ما شكله، ما لونه؟ الله اعلم، لا نعلم، هذا من الغيب الذي لم يخبرنا الله عز وجل عنه. كذلك الموت، زي ما قلتم الموت هيبقى على هيئه ايه؟ هيتجسد. بس الموت سبحان الله ذكر لنا تفصيل في هذا الامر. مين تقول هذا؟ ايوه، برافو عليك. طب ايمان هيجاوبت معاكي، جزاك الله خيرا. ايوه، يبقى هيئه كبش، خروف، مش اي خروف كبش املح هيتجسد على هذه الهيئة. طيب وفاء بتقول نعيد مزار حسن خلق بسرعة. طب نقولها كده سريعا زي ما عبد الله المبارك قالها وكثير من اهل العلم اجملوها. في مسائل مهمة جدا. عبد الله المبارك قال ضبط الوجه يعني الابتسامة والبشاشة، بذل المعروف للناس الخير، ايصال الخير للغير، معناها يعني بذل المعروف ان انا اوصل اي خير سواء بكلمة او بفعل، كف الاذى ما اذيش حد، ايضا هو كظم الغيظ، ودي المسألة اللي احنا اتكلمنا عنها وقلت لكم ده واجب علينا باذن الله تعالى، نحاول ان احنا نكظم غيظنا وفي نفس الوقت ايه نبقى دائم الابتسامة كده. الاسبوع ده نحاول خلوا كده بس الناس في البيت يحسوا ان انتوا بتدرسوا دراسة جميلة، ما بقاش الزوج والاولاد زعلانين من هذا الوقت اللي بيقطع وانت قاعدة قدام النت بتدرسي، يعرفوا ان ايه في فوائد، يعني عايزين نحسسهم في تغيير. نعم يا اسماء، فنحاول ان احنا نكظم غيظنا قدر المستطاع، واللي مش قادرة تستعين بالله عز وجل، تدعي ربنا سبحانه وتعالى زي ما تعلمنا وزي ما عرفنا. اي شيء افتقر الى الله، اي شيء انا لا استطيع ان افعله من الخيرات افتقر الى الله عز وجل واتبرأ من حولي وقوتي، اكثري من لا حول ولا قوة الا بالله، ويا رب اعني على نفسي ونستعين بالله. والله انا عارف ان هو صعب جدا في لا يا غالي احنا مش عايزين كده يا خبر ابيض، لا انت بتلثني كمان ومزاحي معاهم وتحكي وخليكي كده متبسطة خالص قادر المستطاع. ليه؟ عشان وقت الجد يقبلوا منك الكلام، ما يبقاش عندهم ان الام دي يعني مثال العبوس والغلظة والفظاظة. لا احنا عايزين نحاول قدر المستطاع نتعامل معاملة طيبة فيها تبسط وفيها يعني بشاشة مع الابناء بالذات في البيت عامة، يعني علشان يبقى فعلا يعني لما تيجي تأمري بمعروف وتنهي عن منكر او تربي او توجهي يقبل كلامك، والا لو انت دايما شديدة هيبقى هيكون صعب جدا هذا الامر. اغضاب الطلاق والبشر الا للمبتدع والفاجر، والعفو عن الذالين، يعني اي شخص بيخطئ يدل يعني يخطئ الا ان كان تأديبا او حدا، وكف الاذى عن كل مسلم الا تغيير منكر او اخذ بمظلمة لمظلوم من غير تعدي. طبعا ايضا بقى الصبر احنا برضو محتاجينه جدا، الحلم، كل هذه الامه اعانك الله يا غالي. والله هو يعني معظم الامهات اب وام، معظم الامهات، لان غالبا لو الاب يعني متواجد في حياه الابناء لانه بيكون منشغل ومش مركز خالص مع اولاده. يا حبيبتي ربنا يحفظهم يا رب وينبتهم نباتا حسنا، ويعينك يا رب على تربيتهم ويرزقك برهم ويقر عينك بهم يا رب، اللهم امين. وسبحان الله يعني زي ما بقول لكم في معظم البيوت لو الاب حتى متواجد الا ان هو غالبا منشغل وسايب مساله التربيه والتوجيه والرعايه وكله على الام. فيعني اللهم استعان، اسال الله عز وجل ان يرزقنا الاجر العظيم على ذلك، واحنا بنحاول نتعلم الشيء اللي يعيننا ان نقوم بهذه المهمه على اكمل وجه. نحاول ونستعين بالله. طيب الحبيب اللي معانا بعد كده حديث عبد الله بن عمرو قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول خياركم أحاسنكم أخلاقا. هنا بقى يتحدث عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشا ولا متفحشا. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الفحش لم يكن عند النبي صلى الله عليه وسلم ولا كان من طباعه ولا اكتسبه صلى الله عليه وسلم. فاحشا يعني من طبعه الفحش، متفحشا يعني اكتسب هذا الطبع من غيره فصار كذلك. هذا لم يكن عند النبي صلى الله عليه وسلم ابدا، وهو الذي ارشد وقال وكان يقول خياركم يعني افضلكم واحسنكم مين؟ احاسنكم اخلاقا، اللي هو ايه؟ عنده خلق حسن، هو ده من افضل الناس، هو من افضل المسلمين. طبعا مسألة الفحش والتفحش يعني مسألة منتشرة جدا في المجتمع، يكثر هذا الأمر بين المسلمين الآن في معظم البلاد. يعني اكتشفنا أن هذا أمر منتشر، الكلام الفاحش والكلام السيء. وطبعا الكلام الفاحش، أصل الفاحشة هي الزنا، وما يندرج تحت هذه الفاحشة من قول أو فعل. كلمة الفاحشة تطلق على، أو كثيرا ما تطلق على الزنا وما يندرج تحتها، وكل خصلة قبيحة فهي فاحشة كما قال العلماء. ومع الأسف هذا الفحش والألفاظ اللي هي كلها تتعلق يعني بهذه المسألة يسب بها الناس، حتى القذف. يعني دلوقتي يعني لما مين حد بيسب حد بيقذفه، يقذف أمه بالزنا والعياذ بالله. وكمان ده مش كمان مبيبقاش سب يعني مشكلة ما بينهم، لا ده ممكن ده بيسلم عليه، يعني ممكن يكون ده بيهزر معاه. هذا خلق سيء لا ينبغي أبدا أن يكون فيه مسلم. يعني بغض كمان يعني مش هنتكلم عن انه كلام سيلقي بصاحبه في النار وفي ميزان السيئات ويكتب في صحيفه سيئاته، لكن نتكلم عنه بخلق لا ينبغي ابدا للمسلم ان يتخلق بمثل هذه الاخلاق. كان يقول صلى الله عليه وسلم خياركم احاسنكم اخلاقا. حسن الخلق من صفه الانبياء عليهم السلام ومن صفات الصالحين. وطبعا زي ما تكلمنا عن حسن الخلق يعني الصبر والحلم وكظم الغيظ، وايضا عدم الكبر على الناس والغلظة، مسائل مهمة جدا لابد ان نتخلق بها. الناس اللي هم بيتكبروا على غيرهم حتى ولو بعلم، يعني هي لو عشان تعلم هي وغيرها لا يعلم فتتكبر عليها، هذا ليس من حسن الخلق أبدا ولكن هذا سوء خلق. فننتبه لمثل هذه الأمور. طيب ما زلنا في باب حسن الخلق، فننتقل بقى للحديث اللي بعده، حديث عمرو بن شعيب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة. فسكت القوم فأعادها مرتين أو ثلاثا. قال القوم نعم يا رسول الله. قال أحسنكم خلقا. هنا أيضا إيضاح لمنزلة حسن الخلق. و هنا بقى معنى جديد، مش بس ان ده عمل هيكون في ميزان العبد ثقيل، ولا يعني ان هو بس ان هو كمان من خيار الناس اللي هو عنده حسن خلق، لا ده كمان هنا بقى احب الناس الى النبي صلى الله عليه وسلم، وليس فقط ده اقرب الناس مجلسا من النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. يعني ثواب رائع وتحفيز ممتاز جدا يخلينا فعلا نتحفز ويبقى عندنا كده همة عالية ان احنا نلزم انفسنا بالاخلاق الحسنة زي ما قلت لكم كده، واجب علينا هذا الاسبوع. اشتكلي كويس قوي ان بحسن الخلق هتكوني من احب الناس الى النبي صلى الله عليه وسلم، وكمان قريبة منه يوم القيامة في المجلس، قريبة من النبي صلى الله عليه وسلم. واي كرامة اعظم من هذه الكرامة؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم قال اخبركم، هنا لما بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني المقصد من هذا السؤال بالتشويق، عشان يبقى فيه عند الصحابة شوق، عشان مين يا ترى؟ شوف لما النبي يقول لهم ايه، احبكم الي اقربكم مني مجلسا يوم القيامة، طبعا اللي قاعد ده اكيد يتمنى ان هو يعرف، عشان يبقى ايه في هذه المنزلة، يشتاق لان يعرف من هو، من هو اللي هيكون في هذه المنزلة. سكت القوم مرتين او ثلاثا، هنا يعني يدل على السكوت، ويعلمنا السكوت بين يدي العالم، وعدم الخوض فيما لا نعلم. هما ليه سكتوا؟ هما مش عارفين وينتظروا ان النبي صلى الله عليه وسلم يوضح لهم. فلما كرر النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ايه؟ نعم يا رسول الله، عايزين نعرف لكن لا نعلم. محدش بقى قاعد يقول احنا عارفين ما اللي بيعمل كذا واللي بيصبر واللي اكيد ده حسن خلق. لا، في ادب مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك ادب بين يدي العلماء. نستفيده ايضا من هذا الحديث، ان الانسان يتادب بين يدي من يعلمه، ولا يتكلم فيما لا يعلم. طالما ما يعرفش ما يتكلمش. طيب، تكرار النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال ده للتنبيه او للتوضيح، وايضا لجذب الاهتمام. لما يكرر النبي صلى الله عليه وسلم ينتبه اكثر، وهيركزوا في الكلام اللي جاي. هنا النبي صلى الله عليه وسلم طبعا اجاب عن هذا السؤال بعدما كرره عليهم، وقال احسنكم خلقا. كما قلنا منزلة حسن الخلق منزلة عظيمة، ويعني من يتخلق بالخلق الحسن هو من أحب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم، ويكون قريب منه يوم القيامة. اللهم ارزقنا هذه المنزلة. طيب، في رواية بقى للحديث ده، إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثرون والمتشدقون والمتفيهقون. يعني هنا بقى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مين أحب الناس إليه وأقرب الناس إليه يوم القيامة في المجلس، وفي نفس الوقت ذكر اكثر ناس يبغضهم النبي صلى الله عليه وسلم، من ابغضكم الي ابعدكم مني لا يكون بعيد عنه، من المسلمين اللي يتصف بهذه الصفات الثلاث، الثرثرون. والثرثرون من الثرثرة، كثرة الكلام، اللي بيتكلم كتير. عارفين بقى الصفات الرغاية؟ مش بتكلم، انا بتكلم بما ان احنا النساء فبتكلم، يعني طبعا الثرثرة تشمل بقى الرجل والمرأة، ولكن غالبا هذه الصفة في النساء، صفة الثرثرة، الكلام الكثير. ودي مشكلة كبيرة جدا. ليه بقى؟ لان اللي بيتكلم كتير كثيرا ما يخطئ، اما يقع في غيبة، او من كتر ما بيتكلم فيكذب، او ينوم. طب وحتى لو مقاش في يعني في الثلاث امور دول، ممكن يقع في اخطاء اخرى، يتكلم في مسألة بغير علم، يعني تكرر الكلام لا فائدة منه. نعم، جزاك الله خير يا إيمان، فعلا كثير الكلام كثير الخطأ. والصفة دي زي ما قلنا يعني منتشرة يعني في النساء أكثر، رغم ان هم مش فاضيين. مش عارفة ليه الستات بيكلموا كتير، رغم ان هم المفروض يعملوا أكثر، لما عندهم مسئوليات، احنا عندنا مسئوليات فعلا، فليه الكلام الكتير بتجيب وقت منين؟ انا مش عارفة النساء اللي هم بيقعدوا يتكلموا في الهاتف بالساعات، ناس فعلا النساء مش عارفة عندهم صبر منين. يمسكوا ودان بعض ويقعدوا يتكلموا بالساعات الطويلة ويحكوا بقى وعملنا وسوينا وتحكي كلت كذا وعملت اكل مش عارف ايه، وبعدين مع ده عجبهم وده ما عجبهمش، وزوجي قال لي. طبعا لازم يحصل اخطاء، كثرة الكلام دي يتولد منها خطأ كتير جدا. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يبغض هذا ومش هيكون قريب منه يوم القيامة. فننتبه لهذه الصفة الذميمة، يعني نتجنبها. فعلا. ما هو يعني طرق السفرة كتيرة جدا، تليفونات او يخرجوا ويشتروا حاجة مع بعض من السوق، وطول الطريق رايحين بنتكلم راجعين بنتكلم، يعني مشكلة فعلا. وزي ما قلنا يعني ينتج عنها اخطاء كثيرة، الانسان ممكن يحصل منها سيئات، مش يحصل بقى، تقع عليه سيئات كثيرة من هذا الامر. طيب دي ده بالنسبة لأول نوع الثرثرون. المتشدقون بقى، يعني قالك المتشدق هو المستهزئ بالناس، أو الناس اللي تقعد تعيب، وفي ناس كمان بتاخدها بمزاح بهزار، طبعهم كده مفيش حد يعني يشوفوه إلا ما يعيبوا عليه. ليه سمي متشدق؟ لأن هو بيلوي شقه يعني بهم وعليهم. لما بيجي عليه بقى حد، عارفين دايما الشخص اللي بيجي يستهزئ بحد دايما ايه، بيلوي كده بقه بطريقه معينه، بيلوي الفم عشان يعني ايه، هو بيعيب بيستهزئ. ما احنا قلنا يا اسماء احنا في زمن مش صعب ترضي فيه الناس. يعني انت ساكته وانت غضبانه يقول لك انت ساكته ليه؟ هو انت بارده؟ انت ما بتحسيش؟ طب مش تردي؟ طب مش تقولي؟ سبحان الله. انت مش بتتكلمي كتير مع الناس؟ يقول لك انت مش اجتماعيه. مش مهم، خلينا نقول مش اجتماعية، المهم ان انت يعني لا تتصف بهذه الصفة اللي ممكن توقعك في اخطاء كثيرة. وعارفة اللي يعني الشيء اللي ممكن يعني يساعد في هذا الامر، البشر، يعني المعاملة الحسنة الطيبة. انا ممكن اكون قليلة الكلام جدا، لكن اقابل الناس بابتسامة طيبة واسلم كويس واسأل عن الاحوال، مش لازم ارغي كتير. عارفين الطبع ده؟ انا مجربة على فكرة، يعني انا بفضل الله انا يعني قليلة الكلام، وممكن فعلا يطلق عليا مسألة ان انا مش اجتماعية، لكن انا لما اقابل حد يعني استبشر يعني في وجهي، ابتسم واسلم عليه كويس جدا واساله عن احواله وعن احوال اولاده، وبعدين بس اقفل باب الكلام اذا لم يكن هناك فائدة. ما عنديش صبر على يعني ان انا اقعد بقى نحكي في مواضيع وتسألني واسألها ونحكي الكلام ده خالص، سبحان الله مش من طبيعي. وفي نساء تانية عندها طبع ده، لكن هي تجاهد نفسها في هذا الامر، تجاهد نفسها عشان ايه ما تبقاش يعني ثرثارة. نعم، يعني ايه سؤالك يا غالية؟ مش عارفة يعني ايه الوقوف على الطريق بغير بدون غرض، مش فاهمة ازاي، وضحيلي بالظبط كده. المهم ان انا هذه الصفات الطيبة يعني اتصف بها رضاء لله عز وجل، وصفات المذمومه لا يعني اتصف بها. النبي صلى الله عليه وسلم قال ان ده شيء يبغضه، يبغض صاحبه. فمش عشان انا ابقى اجتماعيه اقعد اتكلم كتير ويكلموني اكلمهم واجاري الناس او اجاري المجتمع، لا، خليكي فعلا امتثلي بادب الاسلام ولا يهمك ما يقولون. وعلى فكره حتى لو بتتكلمي كتير واجتماعيه هيطلعوا فيكي عيوب الدنيا، ويعني ينتظروا بقى الاخطاء واستلقيت الهفوات والزلات من الكلام. فهمت يا رشيدة فعلا. ليه بقى؟ النساء دايما عندهم اهتمام بالتفاصيل غير الرجال خالص، فممكن الرجل يعني ما يهتمش بتفاصيل الامور قوي فما يمكنش هيتكلم كتير، لكن احنا عندنا شوية كده ايه، تستغرقنا بعض التفاصيل فبنتكلم عنها، فتحس ان انت بالنسبة للزوج الرجل يعني بتكلمي كتير، حتى لو انت في المجتمع ليست يعني مش كثيرة الكلام، الا ان بالنسبة للرجل حيث ان انت فعلا بتكلمي كتير. احنا بنحاول برضو نلاقي كلامنا ويعني قدر المستطاع نتكلم في الشيء المهم، بس خلي بالكم مش عايزة الموضوع يقلب بايه، بشدة بقى مع الناس وكلمة ورد غطاها وزوج يكلمك فتردي بالضبط على قدك، لا، يعني طبعا في كلام طيب لازم يتقال، في اسلوب حلو. الاسلوب الجميل يغني عن كثرة الكلام، انا شايفة كده. يعني الاسلوب الجميل سواء كان مع الناس مع المجتمع او مع الزوج، ده يغني عن كثره الكلام والثرثره. واخدين بالكم؟ كل ايه لذيذ بالاشاره يفهم. طيب ده المتشدق، ليه ما علقتوش بقى انتوا كل كلامكم على الثرثار؟ ما كلمتوش على الثرثره، ما كلمتوش ليه على التشدق؟ الابتزاز بالناس على فكره ده امر منتشر حتى بين الناس، هو عامه بقى انه منتشر بشكل عام، حتى الجيل اللي طالع كتير جدا بيعيب على غير، يعني يعيب على بعض. الصفه دي موجوده بشكل منتشر دلوقتي، التشدق، السخريه من الغير، والاستهزاء، وزي ما احنا بنسميه يعني يتريق عليه او يعيب عليه او يستلمه. معلش يا ليه لغات كتيره بقى في بلاد، في بلادنا يعني يقول لك ده استلم، ده مش عارف حفلوا عليهم. انا معلش والله بقول لكم الالفاظ الدارجه عشان بس نقرب المعاني مش اكتر، وان كان دي الفاظ يعني عجيبه جدا. فاحنا ننتبه لهذا الامر، احنا لو احنا مش كده يعني اظن ليس فينا يعني ليس منا واحده تتصل بهذه الصفه باذن الله تعالى، ربنا يعافينا، نسال الله السلامه والعافيه. فغالبا هتجدوه في الابناء، في الاولاد، او في المحيطين بيه، اهل يعني الارحام او الاصدقاء او ما نحو ذلك. فننتبه وننبه لهذه الصفه، ان دي صفه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها، واللي بيعمل كده النبي يبغضه ما يحبوش. يعني علم ابنائنا كده، ما تعيبش على غيرك، مش كل حاجه تلوي بقك بالكلام وتلوي لسانك عشان تضحك وتضحك غيرك، وكل يوم يضحكوا ويقعوا على نفسهم الضحك. لا، النبي صلى الله عليه وسلم يكره من يفعل ذلك، وهيكون بعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى مش عارف يقرب منه ولا يقعد يعني قريب من النبي صلى الله عليه وسلم. فننتبه لهذا الامر. طيب والمتفيقون، المتفيقون بقى الذين يتوسعون في الكلام ويفتحون به افواههم. يعني ايه؟ عارفين انا في كلمه عندنا المصريين يفهموها كويس قوي، مرادفة لهذه الكلمة بالضبط، الفزلكة، هي كلمة غريبة شوية بس بجد هو نفس المعنى. الناس اللي بتقعد تتكلم عشان تبين للناس انها فاهمة، وتتكلم تنقي كلام معين وتتفيهق بالكلام وتتكلف هذا في اي مجتمع هي فيه، هؤلاء يبغضوا من النبي صلى الله عليه وسلم. ممكن هو يعايز يعبر عن فكره معينه برغم ذلك ريان، يمكن دي كلمه دي احسن من اللي انا قلتها كتير. بيتفلسف بالظبط كده، ممكن يكون فكره بسيطه جدا بس هو عشان يوصلها لك يقعد يقول لك ايه كلام كده كبير ومصطلحات جامده طب ايه في الاخر تلاقي طب ايه يعني المقصود؟ كلام عادي جدا، طب ما كنت تقولها كده في جمله. لازم نظهر بقى ان احنا بنعرف نتكلم ونقول كلام كبير وكلام جامد ملوش اي لازمه. هذه ليست صفة طيبة أبدا، لا، ده النبي هنا بيقول لنا اهي، بيقول لنا اهو أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة. أيضا هؤلاء في المجتمع مع الأسف كثر. يقول لك بقى أنه يعني مثقف وعنده مصطلحات بقى مختلفة، اللغة العربية على لغة إنجليزية وشوية فرنسية وشوية معرفش إيه، تتفيق في الكلام، وهذه صفة سيئة. نسأل الله عز وجل أن يعافينا من كل هذه الصفات. نعم بالضبط كده يا إلهي. طيب الحديث اللي معنا بعد كده، أنا الوقت خدني كده 10:30 كتير قوي، طبعا لن أطيل أكثر من ذلك، معلش هو اللي بيبقى معاكم بينسى نفسه يعني من حلاوة المجلس. طب مجلس بقى يعني ذكر الله عز وجل وتعلم علم شرعي، فربنا سبحانه وتعالى يا رب يرزقنا خيره ويرزقنا الاخلاص فيه. طبعا يا اسماء مش انت بس تخرجي، كلنا هنخرج. جزاكم الله خيرا، وننتبه بقى ان شاء الله يعني اللي احنا خدناه النهارده، نلتزم يعني نعمل بهذا العلم، ويسعدك يا رب يا ايمان ويرضى عنك، وانا والله استانس بيك والله، وربنا ينفعنا بهذا العلم يا رب. آمين آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وجزاكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.